نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يأمر الله سبحانه الرسل عليهم السلام بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا الأعمال الصالحة، وهذه مزية ظاهرة للرسل عليهم السلام وأتباعهم المؤمنين. فالأرض معمورة بأنواع المآكل، ولكن أولياء الله المؤمنين بتوجيه الله تعالى يختارون الطيبات ويجتنبون الخبائث. وتنقية المطاعم والمشارب يترتب عليها طهارة الأجسام ثم صفاء العقول والأفكار، لأن الأجسام تتكون من الأغذية التي تتناولها، والحياة الدنيا مجال واسع للأعمال الصالحة والطالحة. ولكن أولياء الله المؤمنين بتوجيه من الله تعالى يختارون الأعمال الصالحة، لأنها هي التي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. ثم بين سبحانه دقة علمه وسعته بكل ما يعمله عباده، وذلك يقتضي محاسبته إياهم على كل صغيرة وكبيرة. ثم إنه سبحانه يجزي المحسن ويعاقب المسيء. وفي الآية الثانية يبين الله تعالى لرسله عليهم السلام أن دينهم جميعا واحد، هو عبادة الله جل وعلا وحده، وأنه ربهم الذي خلقهم، فليتقوا سخطه وعقابه بالاستقامة على طاعته واجتناب معصيته. فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإن اختلفت شرائعهم في بعض تفاصيلها. ثم يبين جل وعلا أن أتباع الرسل الذين لم يثبتوا على دعوتهم تفرقوا في أمر دينهم فرقا وتحزبوا أحزابا، وكل حزب من تلك الأحزاب فرحون بما اختاروا لأنفسهم من الدين والكتب، معجبون بذلك ويرونه هو الحق. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: دع أولئك الذين تفرقوا في دينهم غافلين لاهين، دعهم في ضلالهم حتى يحين موعد عذابهم الذي سيفاجؤون به. فهل يظنون أن ما يعطيهم الله جل وعلا من النعم هو تعجيل في خيرات يستحقونها؟ بل إنما يعجل الله لهم الخير فتنة لهم واستدراجا، ولكنهم لا يحسون بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.